بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينافي الوجوب أو الحقيقة، بما يدل على المجاز إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا. فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر بعضها على بعض بحر خضم بحر خضم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الأسباب السبعة الماضية المتعلقة بسبب مخالفة بعض أهل العلم وفضلائه وأعلامه وعلماء أمة لبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر منها سبعة سابقة، والسبعة السابقة متعلقة إما بعدم العلم بالدليل والعلم بثبوته، أو عدم العلم بالدلالة. إذن السبعة السابقة إما متعلقة بعدم العلم بالدليل وثبوته، أو عدم العلم بدلالة الحديث وأما الثلاثة الباقية التي سيوردها المصنف وهو السبب الثامن والتاسع والعاشر، فإنها متعلقة بالتعارض سواء كان التعارض مع دليل أو التعارض في الدلالة. هذا السبب الثامن ذكر الشيخ أنه إذا اعتقد العالم أن دلالة الحديث قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، إذن حقيقة السبب الثامن هو تعارض دلائل الحديث بأن يكون الحديث فيه دلالتان، فتتعارض الدلائل مع القول بثبوت الحديث وأن فيه دلالة واضحة، لكن قد عارضتها دلالة أخرى من نفس الحديث أو من غيره. ثم مثل المصنف لذلك، قال: مثل معارضة العام بخاص، أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب. معنى ذلك أن بعض أهل العلم يرى أن الدليل إذا كان خاصا فإنه لا يقوى على تخصيص العام إلا أن يكون الخاص بقوة العام من حيث الثبوت، بأن يكون متواترا مثله أو كتابا مثله، وهذه طريقة أبي حنيفة. فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه كانوا يرون أن التخصيص هو نسخ، ومن شرط النسخ أن يكون الدليل الناسخ في قوة الدليل المنسوخ، كما قال الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فلا بد أن يكون الدليل الناسخ في قوة المنسوخ أو أقوى. والنزاع بينهم وبين الجمهور في هل تخصيص العام يعتبر نسخا أم ليس بنسخ، فهم يرون أنه نسخ، وهذا معنى هذه المسألة، وسيشير لها المصنف أيضا في السبب العاشر. قال: مثل معارضة العام بخاص، فأيهما يقدم؟ أو المطلق بدليل آخر مقيد، وهناك قواعد تحكم متى يحمل المطلق على المقيد، مثل إذا جاء لفظ حديث بحكم مقيد وآخر بمطلق، وقد اتفق في السبب والحكم معا، فحينئذ يحمل. طيب، فإن اتفق في الحكم دون السبب فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ مثل ما جاء في الكفارة وأنها اعتاق رقبة مؤمنة في بعض أنواعها، وفي بعضها اعتاق رقبة وهي مطلقة، مع أن السبب مختلف، فهذه ظهار وتلك قتل. فهذه قواعد أصولية يتنازع العلماء في تحقيقها ابتداء ثم في تنزيلها بعد ذلك. قال: أو الأمر المطلق بما ينافي الوجوب، وهذه هي تسمى صوارف الأمر عن الوجوب، وصوارف الأمر عن الوجوب متعددة عند الأصوليين وتطبيقها عند الفقهاء كثير كذلك. قال: أو الحقيقة بما يدل على المجاز. عندنا هنا مسألة أود أن أبينها، وهي مسألة الحقيقة والمجاز. هل يوجد في كلام الشارع حقيقة ومجاز أم لا؟ النظر لها من جهتين. الجهة الأولى من جهة اللغة، فهل في اللغة حقيقة ومجاز أم ليس فيهما ذلك؟ أكثر اللغويين يرون أن اللغة فيها مجاز، وبعضهم ينفي المجاز مثل طريقة ابن فارس وغيره، فإنهم يرون نفي المجاز ويقول لا مجاز في اللغة. والحقيقة أن من تأمل صور المجاز التي تكلم عنها من عدد أنواعه مثل العز بن عبد السلام في كتابه الإيجاز لبيان أنواع المجاز، فإنه يجد أن كثيرا من أنواع المجاز مسلمة عند الجميع. فهم على سبيل المثال يعدون حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مجازا، كقول الله جل وعلا: واسأل القرية، والمعنى واسأل أهل القرية إذ القرية لا تسأل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وهكذا من أنواع المجاز الكثيرة التي أوردها العز في هذا الكتاب الذي عدد فيه الأنواع اللغوية. فمن حيث وجود النوع والاستخدام موجود، لكن هل يسمى مجازا أم ليس أم لا يسمى مجازا، هذا هو الذي فيه النزاع. ولذلك فإن بعض الناس يقول إن هذا الخلاف يكاد أن يكون خلافا لفظيا من حيث الاستخدام اللغوي، سواء سميت حذف المضاف مثلا أو حذف المضاف إليه مثلا أو المبالغة في الصفة وهكذا، سميتها مجازا أو لم تسميها مجازا، وإنما سميتها استعمالا لغويا سائغا على لسان العرب، فالنتيجة فيهما واحدة. إذن هذا من جانب من تسمية اللغة، ولذلك فإن أغلب اللغويين يقولون فيه مجاز، لكن النزاع في الحقيقة في حقيقته في اللغة لفظي. أما في الشرع، أما في ألفاظ الشرع، فهنا يجب الانتباه لهذه المسألة. الأصل في كلام الشرع أنه يخاطبنا بالحقائق ولا يخاطبنا بالمجاز مطلقا، وإنما كل ما كان في كتاب الله عز وجل فهو حقيقة. وقد يؤتى ببعض الألفاظ التي يسميها بعض الناس مجازا ولكنها هي في الحقيقة حقيقة، إذ ليس من المناسب أن يسمى تعبير لفظ الشارع مجازا، فمن باب التأدب مع الشارع يسمى لفظه حقيقة من جهة، ومن جهة أخرى لكي لا يكون خاطبنا الشارع بما هو خفي وترك ما هو ظاهر. وخاصة أن كثيرا من الناس جعل هذا الأسلوب اللغوي والذي يسمى بالمجاز شماعة يعلق عليها ما يريده من نفي صفات الجبار جل وعلا وصرفها عن ظواهرها، بحجة أن المجاز مستخدم، فإذا كان كذلك فإننا ننفي. فجعل أكثر ما في كتاب الله عز وجل وخاصة من الخبريات والأخبار جعلها مجازا، وجعل الحقيقة هي الأقل والاستثناء. ولهذا معنى كلام ابن القيم لما جاء في الصواعق فقال إن الطواغيت أربعة التي يستخدمها المؤولة، ومن هذه الطواغيت المجاز، أي أنهم يتوسعون في استخدام المجاز حتى حكموا على كثير من الأشياء بأنها مجاز وليست كذلك. فإن صفات الجبار جل وعلا في كتاب الله عز وجل حقيقية لا شك بذلك، ولذلك نؤمن بحقيقتها كما أخبر الله جل وعلا وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن كيفيتها نكل علمها إلى الله جل وعلا، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن مؤدى الكلام أن العلماء الذين أنكروا المجاز كالشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم إنما أنكروه لسببين: السبب الأول التأدب مع ألفاظ الوحي من الكتاب والسنة، والسبب الثاني سدا للذريعة فيما يستخدمه كثير من المؤولة في التوسع في الاستخدام حتى جعلوا المجاز أصلا والحقيقة هي الاستثناء، وهذا خطأ. وعلى العموم لا محذور شرعي من القول بوجود المجاز أو بنفيه، ولكن الشيخ تقي الدين طريقته يبين

وقد جمع العلماء كتبا مفردة، ولا يكاد كتاب من كتب الأصول في الأكثر يخلو من باب في بيان كيفية الجمع بين الأدلة. فعندهم إذا تعارض دليل نقلي مع عقلي فأيهما يقدم، وإذا تعارضت الأدلة النقلية فأيها يقدم، باعتبار القوة في النقل وباعتبار القوة في الدلالة وباعتبار أمور أخرى ذكروها في هذا الباب. ولهم قواعد كثيرة جدا في قضية كيفية الجمع بين الأدلة المتعارضة. وممن ألف في ذلك أبو شامة الدمشقي، فإن أبا شامة له كتاب فقط في القواعد التي يحكم بها عند تعارض الأقوال مع الأفعال، أي عند تعارض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مع أفعاله المنقولة عنه. فلهذا النوع من الأدلة قواعد تحكمه ناهيك عن غيرها من الأدلة. إذا عرفت ذلك وأنه مقصود هذا السبب عند التعارض، فالشيخ يقول إن بعض العلماء قد يتعارض عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، فيقدم ذلك الدليل الثاني إما باعتبار أنه ناسخ أو باعتبار أنه مرجح على هذا الدليل أو هذا الحديث. فهذا قصد الشيخ، ما هو سبب رد بعض العلماء بعض الأحاديث الثابتة ظاهرة الدلالة وجلية الدلالة. ثم سيأتي بعد قليل أن الشيخ يقول إن هؤلاء العلماء قد يكون تقديمهم أحد الدليلين ضعيف، مع أنهم قدموا الإجماع على الحديث، يقول قد يكون ضعيفا لسبب سيشير له بعد قليل، أو قدم دلالة حديث آخر عليه مع ضعف دلالة الحديث المقدم، سيشير لأمثلة بعد ذلك. نعم. وهذا نوعان، أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح أن هذا المعارض راجح في الجملة، فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها، وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل. يقول الشيخ إن الذي يتعارض عنده دليلان، أحدهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل آخر من آية أو حديث آخر أو إجماع، يقول له حالتان: الحالة الأولى أن يعتقد أن جنس هذا الدليل مقدم، أن يكون جنسه مقدم بناء على قولهم إن الإجماع دلالته مقدمة على دلالة الحديث، السنة مقدمة على الإجماع لكونها دليلا، أما من حيث الدلالة فالإجماع دلالته مقدمة. انتبه الفرق بين الدلالة وبين الدليل، الدليل السنة لأنها هي الأصل، والإجماع متأخر، لكن من حيث الدلالة الإجماع أظهر في الدلالة وأوضح، إذ السنة تحتمل معنيين، فيكون الإجماع حاملا لأحد أو مرجحا لأحد المعنيين. فبعض العلماء قال يكون مقدما لدلالة الإجماع على دلالة السنة، فحينئذ يعمل بالإجماع دون السنة، واضح؟ ويقول وبناء على ذلك فإنه يتعين أحد الثلاثة. المراد بالثلاثة معناها أن هذا دلالة السنة إما منسوخة أو مؤولة أو ضعيفة، هذا معنى الثلاثة لأنه أشارها في بدء الكلام. يقول من غير تعيين واحد منها، هو يعرف أن دلالة الإجماع مقدمة لكن لماذا لا يدري، وأحيانا يعين أحدها فيجزم بأن الحديث منسوخ أو أنه مؤول أو أنه ضعيف، أي دلالته. نعم. يقول وتارة يعين أحدها بأن يعتقد بأنه منسوخ أي الحديث أو مؤول، هذا الذي أراد أن يبينه الشيخ في وصف كلامهم. ثم بدأ يعلق على كلامهم فقال: ثم قد يغلط في النسخ، ثم يغلط في النسخ، كأن يكون هناك حديثان عنده متعارضان فيظن أن المتقدم هو الناسخ للمتأخر فيكون خطأ منه، وسيشير المصنف لأمثلة بعد ذلك. قال: ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما فيجعل المنسوخ هو الناسخ، وإنما هو العكس، وإنما هو العكس. قال: وقد يغلط في التأويل وهو التوجيه بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه، يحمل الحديث على معنى بعيد جدا فلا يحتمله هذا اللفظ، وهذا ما لا تحتمله دلالة اللغة. قال: أو هناك ما يدفعه أي من المعارضات من الأحاديث والمعاني الشرعية المتقدمة. قال: وإذا عارضه من حيث الجملة، هذا الأمر الثالث، فقد لا يكون ذلك المعارض دالا. نعم، قد تكون هناك معارضة لكن المعارض دلالته تكون ضعيفة. وقد لا يكون الحديث المعارض أو المعارض في قوة الأول إسنادا ومتنا، فالصواب تقديم الحديث الأول عليه. قال: وهنا تجيء الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول، أي في كلامنا الأول، من حيث أنه قد لا يثبت عنده الحديث فظنه هو الضعيف فقدم عليه حديثا آخر، مع أن غيره من أهل العلم صح عنده الحديث الأول، فحينئذ يكون الحديث الأول هو المقدم وهكذا. نعم، أحسن عليك. نعم، أحسن عليك. أو أن هناك ما يدفعه إذا عارضه من حيث الجملة، فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا، وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول. نعم، هذا الكلام شرحته قبل قليل. والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. نعم، هذه المسألة أفردها المصنف لأهميتها، وهو أن بعض أهل العلم قد يرد دلالة بعض الأحاديث بحجية الإجماع على عدم العمل بها، وهذا موجود، وسيشير المصنف بعد قليل لأمثلة. ومن الأمثلة على ذلك ولم يردها المصنف أن الترمذي رحمة الله عليه في كتابه السنن أورد 3 أحاديث فيها يقول: وليس العمل عليها. فظن بعض الناس أن قوله وليس العمل عليها أي أن الإجماع منعقد على عدم العمل بها. ومن هذه الأحاديث 3 حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن من غسل ميتا فليغتسل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل شارب الخمر في 4. فالمقصود من هذا أن بعض أهل العلم لا يعلم، يقول الشيخ بعض أهل العلم لا يعلم من عمل بدلالة هذا الحديث، فظن أن عدم علمه بالمخالف يدل على الإجماع. وهناك فرق بين الإجماع وبين عدم العلم بالمخالف، فرق بين المسألتين. ولذلك يقول الإمام أحمد كما نقلها عبد الله عنه: لا تقل أجمع الناس، وإنما قل لا أعلم أنهم قد اختلفوا، فلربما كان هناك خلاف لكنك لم تعلمه. ولذلك فإن الذين يحكون الإجماع في الغالب لا يحكون الإجماع إلا عن العصور المتقدمة لإمكان تصور معرفة رأيهم، إذ العلماء في القرون المتقدمة من عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن قارب ذلك الزمان آراؤهم منتشرة في الأمصار ومعروفة، وكان أهل العلم من الكثرة بحيث ينقلون آراءهم ويعرفونها، بخلاف ما بعد ذلك فإن الأمصار قد يكون الرجل في أبعد الأمصار ولا يعرف حاله ولا شأنه. فالمقصود من هذا الكلام أن الشيخ يقول إن كثيرا من أهل العلم يحكي إجماعا وهو ليس بإجماع، وإنما حقيقته ماذا؟ عدم العلم بالمخالف. انتبه لهذه المسألة. ولذلك يقولون إن أبا ثور، وهذا كلام الشيخ في كتابه الرد على السبكي، إن أبا ثور على جلالة قدره ومكانته وعلمه كان يحكي إجماعات كثيرة، وكثير من إجماعات أبي ثور إنما هي في الحقيقة من باب عدم العلم، من باب عدم العلم بالمخالف. ومثله يقولون عن ابن جرير الطبري، فإن ابن جرير الطبري كثيرا ما يحكي إجماعات وهي في الحقيقة ليست إجماعات، وإنما هي عدم علم بالمخالف، وخاصة كلما تأخر الزمان يكون كذلك. وهذا الذي جعل بعض الأئمة ينكر على أبي ثور حكاية بعض الإجماعات. وقد أطال الشيخ تقي الدين في ذكر مسألة هذا الإجماع وأنه المقصود به عدم العلم بالمخالف في كتاب الذي ذكرت لكم قبل قليل، وهو كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق. وهناك يعني قاعدة عند الأصوليين، بل هي قاعدة عقلية، وهو أن عدم العلم ليس علما بالعدم، فالذي لا يعلم مخالفا ليس نفيا للمخالف، ولذلك لا يحق لأي أحد أن يحكي الإجماع. حكاية الإجماع هذه خطيرة جدا، ولم يعرف أنه يحكي الإجماع إلا القلة من أهل العلم. من عرف عنه حكاية الإجماع الزهري، والزهري من أعلم الناس بخلاف الأمصار. من عرف عنه حكاية الإجماع ابن المنذر، وقد قال ابن القيم هو من أعلم الناس باختلاف الناس وإجماعهم واتفاقهم. فهناك الذين يحكون الإجماع أشخاص معينون، وأكثر من يحكي الإجماع ممن هو بعدهم هو عالة عليهم. فالنووي رحمة الله عليه والموفق بن قدامة رحمة الله عليه هما في أغلب حكايتهم للإجماع عالة على ابن المنذر محمد بن إبراهيم، عالة عليه في حكاية الإجماع. غالب إجماعاتهم التي يحكونها هم تبع لابن المنذر وليس في جميعها. سيضرب الشيخ الآن بعد قليل أمثلة لأن بعض العلماء تركوا العمل بدلالة بعض الأحاديث بحجية، أو هم ظنوا أن الإجماع على عدم العمل بها، سيورد ذلك ويورد الرد عليها بعد قليل. طبعا لم يورد الأحاديث التي في الترمذي لأن لها توجيها آخر، وقد جمع الحافظ أبو رجب أبو الفرج ابن رجب زين الدين عبد الرحمن في شرح علل الترمذي هذه الأحاديث وزاد عليها عددا آخر، فجمع كل حديث قيل إن العمل ليس عليه، جمع جميع الأحاديث التي قيلها فيها هذا الكلام ذكرها في آخر شرح العلل له. نعم أحسن الله إليك. وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف. نعم هذه دقة الشيخ، قال حقيقتهم عدم العلم بالمخالف وإن سموه إجماعا. مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم له قائلا مع علمه. نعم انظر، يعني الشيخ رحمة الله عليه مع بيانه لخطأ هؤلاء العلماء فإنه قد التمس لهم العذر العظيم جدا. فيقول الشيخ، يقول إن هؤلاء العلماء لما لم يعلموا أحدا قال بهذه المسألة بهذه الدلالة لم يصيروا إليه، لأن المرأة لا يجوز له أن يأتي بقول لم يسبق له، كما قال سفيان الثوري والإمام أحمد وكثير من السلف لا تقول قولا إلا ولك فيه سلف. وذلك العلماء يقولون لا يجوز إحداث القول الجديد. ما معنى إحداث القول الجديد؟ أن يكون في المسألة قولان، فهل يجوز إحداث قول ثالث أم لا؟ للأصوليين فيها ثلاثة أقوال، فمنهم من يقول لا يجوز مطلقا وهو المشهور، ومنهم من يقول يجوز مطلقا وهو قول لبعض الأصوليين أظنه للصفي الهندي أو لغير نسيت الآن، والقول الثالث أنه يجوز إحداث قول ثالث لكن بشرط أن يكون القول الثالث ليس فيه رفعا للقولين السابقين. وهذا القول قد يكون أوجه هذه الأقوال، وأظن قال به الباقلاني وغيره نسيت الآن من قال به من الأصوليين. فالمقصود من هذا أن الأغلب أهل الأصوليين وحكي يعني قول عامتهم ما عدا خلاف يسير أنه لا يجوز إحداث قول جديد لم يسبق إليه فيه رفع للقولين. كيف يكون فيه رفع للقولين؟ أن يكون مسألة فيها قولان، قول بالإباحة مثلا وقول بالوجوب، فيأتي رجل قد تأخر زمانه فيقول بالتحريم، يقول بالتحريم، فحينئذ نقول لا يجوز، لأنه هذا من باب إحداث قول جديد يكون رافعا للقولين السابقين. أما ما لا يكون رافعا فأن يكون المسألة فيها قولان، قول بالإباحة وقول بالوجوب، فيأتي بقول بالندب، هذا ليس رافعا لأن فيه مطلق الامتثال وفيه معنى الإباحة وهو عدم المؤاخذة، أو أن يجعله على اختلاف الحال فيجعله من باب التلفيق في الصور. فالمقصود من هذا أن العلماء يعلمون أنه لا يجوز لامرئ أن يحدث في مسألة قولا ليس له فيها سلف، وهذه العلماء وإن لم ينص عليها بعضهم لكنها مستقرة في نفوسهم. وأيها الإخوة، واعذروني إن خرجت عن الدرس قليلا، إن من المصائب التي جاءت في زماننا حينما أصبح كل أحد يتكلم ولا يرد أحدا عن الكلام راد، لا من سلطان ولا من دين، وأصبح كل يستطيع الكلام ويجد له قارئا ومستمعا، وخاصة مع وجود هذه الوسائل التواصل، بحيث أن الشخص ربما كان في المجالس مغمورا رويبضة لا يسمع كلامه ولا يؤبه به، فإذا كتب في هذه الوسائل باسمه أو باسم مستعار تجد له من المستمعين وتجد له من المعجبين ومن الناقلين لكلامه ما تعجب منه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يستنطق الرويبضة الذي إذا عرفه أهله قالوا هذا الذي يتبعه الناس، أقرب الناس إليه يعلمون أنه ليس كفءا للعلم ولا للحديث فيه لكن يتكلم فيه. في هذا الزمان من بلايا ومن بلايا المتكلمين فيه أنهم يأتون بأقوال لا تعرف عند أهل العلم ولا تعرف لأهل العلم فيها نقل، ولا يعرف لهم لأحد منهم ما يوافق هذا القول، وإن كانت له دلالة، فإن مجرد وجود الدلالة ليس حجة لصحة القول. وقد ذكر الطوفي في كتابه الإكسير أن القرآن كل الناس يستدلون به، حتى اليهود والنصارى وعبدة الأوثان، حتى الذين يقولون بالتناسخ. فوجود بعض الدلائل لا يدل على صحة القول، إذ الدلالة تعارضها دلائل أخرى أقوى منها، وهذا واضح لمن عرف وتعامل مع اللغة وتعامل مع نصوص الشرع كذلك. إذن فالمقصود أنه يجب على الشخص أن يخاف وأن يخشى. وسيشير الشيخ بعد قليل أن بعض أهل العلم قال أريد أن أقول بهذه المسألة بقول كذا لكني لا أعلم فيها موافقة. نعم أحسن الله عليك. مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه. نعم هذا من باب العذر لأهل العلم، وهذا هو الإنصاف، ويجب على طالب العلم وانتبه لهذه المسألة. إذا رأيت قولا لأهل العلم في ظنك أنه مخالف للدليل، فيجب عليك أولا أن تلتمس لأهل العلم عذرا، والأمر الثاني يجب عليك ألا تقع في أعراض أهل العلم، فإن الذي يكثر من الوقيعة في أعراض أهل العلم يحرم بركة العلم. ولذلك تعظيم العلماء وإنزالهم منزلتهم وتوقيرهم هو من توقير ما حملوه وهو العلم، لا لذواتهم وإنما للعلم. ولذلك فإن توقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقير حملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من توقير النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن أهل العلم يجب أن يلتمس لهم العذر وألا يقع فيه، وتلتمس لهم المعاذير. نعم قد يقع من بعضهم من باب وقت غضب، أو من باب دائما الشخص من في زمانه لا ينظر لهم بالمكانة العالية، وإنما يعرف قدره من يأتي بعده، فقد يكون الشخص معاصر لآخر فلا ينظر له من المكانة والعلو، فقد يتكلم فيه بكلمة أو أخرى. ولذلك قال ابن عباس كما نقل ابن عبد البر العلماء يكون بينهم مثل ما يكون بين التيوس في الزرب من يعني المناطحة وغيرها، وهذا حظ البشر واضح وبين. ولذلك ما ينقل من كلام بعض أهل العلم في بعض يجب أن يطوى وألا يروى، حتى إن بعض أهل العلم استفتى كبار المؤرخين في زمانه كابن حجر والعيني وغيره في رسالة مطبوعة في هل يجوز أن تنقل من باب الخبر والمفاكهة أن فلانا قال في فلان كذا، وأن فلانا كان فيه من النقائص والعيوب كذا. قالوا إن هذا لا يجوز نقله إلا لمصلحة، كأن يكون في رواية حديث لعدم الضبط وعدم ثقة الدين، وأما ما عدا ذلك فإن الأفضل للمؤرخ ألا ينقلها، لأن هذا من الغيبة، فإن ذلك الرجل يكره أن ينقل عنه هذا الكلام أو هذا الوصف. إذا المقصود أن الإنسان دائما يلتمس المعاذير لأهل العلم، وليس معنى الالتماس لأهل المعاذير أن نقول إن أقوالهم صحيحة، لا غير صحيح. القول ينكر ولكنه لا يوقع في الأشخاص، والفعل لا ينكر في المسائل الاجتهادية. عند ثلاث مسائل سأشير لها إن شاء الله في نهاية الدرس. نعم أحسن عليك. حتى إن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا. نعم هذا ذكرها الشيخ، وهناك نقلت هذه عن جمع من العلماء ومنهم الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين نقل عنه ابن القيم أنه كان يقول إن عدة المرأة إذا كانت لمصلحة الرجل بأن كان فيها رجعة فإنها ثلاثة قروء، وأما إن كانت العدة لا رجعة للرجل فيها ولا مصلحة للرجل فيها فإنها تكون استبراء للرحم فتكون حيضة واحدة. قال وهذا مضطرد عندي إلا في مسألة واحدة فإني لا أعلم فيها خلافا، وهذه المسألة هي في المطلقة ثلاثا، فإن المطلقة ثلاثا لا رجعة للزوج فيها. قال ولم أعلم فيها خلافا، ولذلك فإني أقول إنها تمكث ثلاث حيض، وإلا يقول لو كان فيها خلاف وإلا فإن عدة المطلقة ثلاثا حيضة واحدة، لأن المقصود استبراء الرحم. هو الشيخ علقها بهذا الصفة قال لا أعلم فيه خلافا. جاء بعض تلامذته وهو ابن القيم فذكر أن ابن اللبان من فقهاء الشافعية هو متأخر الفرض المشهور، قال بأن المطلقة ثلاثا تكون عدتها حيضة واحدة، فظن بعض الناس أن الشيخ يرى أي الشيخ تقي الدين يرى أن المطلقة ثلاثا عدتها حيضة واحدة، وهذا غير صحيح، لأنه علقه على وجود الخلاف، وهذا الخلاف ربما لا يعتد به الشيخ لأنه من عالم في القرن الخامس الهجري، متأخر جدا، فقد يكون من الخلاف الشاذ. وإلا فالشيخ قد نص على أن المطلقة ثلاثا للإجماع تكون عدتها ثلاثة حيض. وضحت هذه المسألة؟ إذن كثير من أهل العلم لورعهم يفعلون ذلك، وهو الشيخ منهم. ونعني بالشيخ الشيخ تقي الدين، لأن فقهاءنا إذا أطلقوا الشيخ فكانوا يقصدون به الموفق، ثم المتأخرون إذا أطلقوا الشيخ فيعنون به الشيخ تقي الدين بن تيمية. نعم. وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ عن علي وأنس. نعم. وشريح وغيرهم. يقول مثل من يقول، طبعا الشيخ أبهم هذا الرجل الذي يقول لغرض. الغرض الأول أن المقام مقام يعني ما نقول استنقاص، وإنما مقام رد، فليس من المناسب أن يذكر هذا العالم المردود، وإنما المقصود الرد على القول وليس الشخص. الأمر الثاني أن النفوس بطبعها جبلت على التعصب للأشخاص، كما ذكر ذلك البيهقي في تاريخه، فالنفوس جبلت بالتعصب، فمن كان محبا لعالم أو لشخص بعينه فإنك إذا قلت إن فلانا قد أخطأ ربما وقع في نفسه. والشيخ لم يرد أن يبين يعني ردا، وإنما يتكلم عن الجميع، فلذلك أبهم القائل بهذا القول. وعلى عموم فالذي قال هذا الكلام هو الإمام المبجل، الإمام مالك بن أنس، فإنه كان يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، بمعنى هذا نقل عنه ابن القاسم في المدونة، معنى ذلك أنه يقول لا أعلم أن أحدا قبلها في القضاء فأجاز أداء شهادة العبد، أما تحمل الشهادة فتصح، لكن المقصود أداء شهادة العبد فلا تقبل شهادة العبيد. قال الشيخ وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح. وشريح هو شريح القاضي، وقد ولاه عمر رضي الله عنه القضاء وقضاؤه في أعلى الدرجات. بل أعجب من ذلك أن أحمد حكى الإجماع الذي حكاه أنس رضي الله عنه، فقد نقل عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقول لا أعلم من لا يجيز شهادة العبد. فأحمد نقل أن أنسا حكى الإجماع، أي إجماع الصحابة، على أن شهادة العبد مجازة. إذن فقد حكي إجماع متقدم للإجماع الذي حكاه الإمام مالك رحمة الله عليه. إذن المقصود من هذا أن بعض أهل العلم نفى هذا الإجماع، وهو قد وجد إجماع متقدم على عكسه. نعم. ويقول آخر أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث، المعتق على أن المعتق بعضه لا يرث، وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المعتق بعضه بمعنى أن يكون الرجل ملكا الاثنين، فيعتقه أحد الاثنين وليس عنده مال لكي تسري باقيه من ماله، فيكون عتق منه جزءه وبقي الجزء الثاني ملكا لآخر. هذا المعتق لبعضه، هذا المعتق بعضه إذا كان مات له مورث كأبيه أو أخيه ونحو ذلك، هل يرث منه أم لا؟ ذكر المصنف أن بعض أهل العلم قال أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث، وهذه الجملة قالها الإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتاب الربيع، والمقصود بكتاب الربيع هو كتاب الأم. الشافعية يسمونه كتاب الربيع لأن الذي جمعه هو الربيع بن سليمان المرادي، ذكر ذلك أبو عمرو بن الصلاح. ولكن هذا القول قال إنه ليس بصحيح هذا الإجماع، فقد نقل عن علي وابن مسعود أنهما ورث المعتق بجزء ما فيه من العتق. قال وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر، يودى يعني تدفع ديته، وما بقي دية عبد، ويرث بقدر ما فيه، ويرث بقدر ما فيه. وهذا نص في الباب. نعم. أحسن الله إليك. ويقول آخر لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر. نعم. قال ويقول آخر لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نقلت أيضا عن الإمام مالك، ولكن قال إجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر، وهو من أئمة المسلمين، وأهل السنة يعتدون به، بل هو من فقهائهم ومن ثقات الرواة عندهم، وإن ادعاه بعض الناس من أئمتهم لكننا لا ندعي فيه العصمة، بل هو من الأئمة المعتد بهم فقها وحديثا ورواية وزهدا رضي الله عنه ورحمه. فأبو جعفر الباقر ثبت عنه وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأخذ بهذا القول والدلالة الحديث حديث ابن مسعود أخذ بها الشافعي، فالشافعي يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأحمد كذلك يرى الوجوب، بل يرى أحمد أنها ركن في الصلاة وليست واجبا، فلا يجزئ عنها سجود السهو. نعم أحسن عليك. وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول نعم بدأ الشيخ يبين ما السبب في أنهم لا يعلمون خلافا في المسألة، فذكر أنهم قد يكون بعض أهل العلم لا يعلم من في الأمصار البعيدين أو غير ذلك من الأمور. نعم. أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده، ولا يعلم أقوال جماعات غيرهم، كما نجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين. نعم، مثل الخلاف ذكرناه قبل قليل عن مالك لما نفى الخلاف وقد حكى الخلافة موجود عند الكوفيين، فإن أنس كوفي رضي الله عنه، وأبو جعفر الباقر كذلك، كلهم عراقيون، فأنس كان علمه بفقه أهل العراق ضعيف، فهو ينفي الخلاف بناء على ما علمه من فقه أهل المدينة رحمه الله تعالى ورضي عنه. وبعض الناس لا يعلم إلا الكوفيين دون المدنيين، وبعضهم يعلم الكوفيين والمدنيين ولكن لا يعلم الفقهاء في غيرها من الأمصار كمصر والشام واليمن وغيرها. نعم. وكثيرا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين. نعم. وما خرج عن ذلك، بل بعض أهل العلم ألف كتابا سماه الاتفاق والاختلاف، ويعني بالاتفاق أحد الأقوال عند مذهب إمام أبي حنيفة، وأحد الأقوال في مذهب مالك، وأحد الأقوال في مذهب الشافعي، فهو لا يعرف إلا ثلاثة أقوال، فيرى أنه إذا اتفقت أحد هذه الأقوال في المذاهب قال إنه اتفاق لا يجوز الخروج عنه. نعم أحسن عليك. فإنه عنده يخالف الإجماع لأنه لا يعلم به قائلا، وما زال يقرع سمعه خلافه، فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا لخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع أعظم الحجج. نعم، يقول بيّن وصف الناس ثم بيّن أن الإجماع أعظم الحجج، لا شك الإجماع من أعظم الحجج، لكن بشرط أن يكون الإجماع حقيقيا. نعم. وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة، وبعضهم معتذر فيه، وليس هو في الحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده. نعم، يقول الشيخ إن هؤلاء الذين احتجوا بالإجماع ثلاثة أصناف، الصنف الأول لم يذكره وهو الذي احتج بالإجماع الصحيح فاحتجاجه صحيح، النوع الثاني الذي احتج بالإجماع وهو معذور أخطأ وهو معذور لأنه قد بذل وسعه ونظر فلم يجد خلافا في المسألة، وبعضهم يعتذر بالإجماع لكنه ليس بمعذور لأنه لم يبذل وسعه ولا يعرف إلا قولا أو قولين أو ثلاثة، وليس ممن اتسع علمه ومعرفته بالخلاف، فهذا ليس بمعذور، وسيشير الشيخ بعد ذلك إلى تفصيل هذا الأعذار. السبب العاشر. نعم، هذا السبب العاشر والأخير الذي سيريده المصنف، وبه تنتهي الأسباب، ثم ينتقل المصنف بعد ذلك لمسائل متفرعة على بعض الجزئيات. معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضا أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا. نعم، انظر معي، ما الفرق بين التاسع وبين العاشر؟ السبب التاسع هو أن يتعارض دليلان عند المجتهد، أن يكون هناك دليلان، أحدهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر دليل متفق عليه في جملته، كما قال الشيخ متفق عليه في حجيته في جملته، وهو أن يكون دليلا من القرآن أو دليلا من السنة أو دليلا من الإجماع. إذن يتعارض دليلان، الدليل الذي رجحه هذا الرجل على الحديث متفق عليه في الجملة، لكنه في أحد الصور قد يعارض بأن يكون الإجماع غير مستيقن، أو أن تكون دلالة القرآن غير ظاهرة ونحو ذلك. السبب العاشر هو أن يتعارض دليلان، الدليل الأول هو الحديث الذي لم يعمل به، والدليل الثاني هو دليل عنده أي عند المجتهد يرى أنه دليل وغيره لا يسلم بهذا الدليل، فالحقيقة أن الدليل الذي قدمه على الحديث دليل ضعيف وهذا معنى قوله معارضته بما يدل، أي معارضته الحديث بما يدل على ضعفه، أي ضعف الحديث أو نسخه أو تأويله، مما يعتقد غيره أن جنسه معارض، يعني جنس هذا الدليل أو جنس هذه المعارضة سواء في الدليل أو في الاستدلال أنها غير مقبولة أساسا، ليس من باب تعارض العام والخاص التي هي مقبولة من حيث الجنس، هنا أصلا تكون الاعتراض على أصل الدليل وليس صفة الدليل، صفة الدليل الذي هو السابق، وهنا على أصل الدليل يقول لك أصلا هذا الذي عارضت به لا أسلم لك بأنه يصح أن يكون معارضا، جنسه لا أقبل معارضته. وذلك يقول أو لا يكون في حقيقته معارضا راجحا وإنما هو مرجوح لضعفه، وهذا مثل تقديم بعض الناس الأدلة الاستئناسية على الأدلة أدلة التشريع المقدمة، فهناك أدلة نعم لكنها استئناسية يعمل بها عند فقد الدليل، مثل عمل أهل المدينة، بعض العلماء يرى أن عمل أهل المدينة دليل، فإذا عارض الحديث فإن نقدم عمل أهل المدينة في مفهوم دلالة الحديث. الشيخ تقي الدين في رسالة له مفردة وعليها نص أحمد وكثير من فقهاء الحديث يقولون إن عمل أهل المدينة دليل استئناسي وليس دليلا منفردا، بمعنى أنه إذا فقد الدليل لم نجد دليلا فحينئذ نصير إلى عمل أهل المدينة، أو إذا تعارض عندنا دليلان من حيث القوة والدلالة فنصير إلى مرجح وهو الدليل الاستئناسي، وهذا معنى قول الشيخ أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، هو دليل لكن ليس دليل في ذاته وإنما هو دليل استئناسي، وقد جمعت كتب في الأدلة الاستئناسية، لكن بعض أهل العلم قد يجعل بعض الأدلة الاستئناسية دليلا منفصلا بذاته. نعم أحسن الله. كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث. نعم هذا سبق المثال له قبل. نعم. ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا. نعم هذا من باب أيضا يقول هم قدموا أصلا ضعيفا ثم يخطئون خطأ ثانيا فيظنون ما ليس بظاهر ظاهرا، مثل ما سيأتي في مثال في قضية حديث ابن عباس. نعم. لما في دلالة القول من الوجوه الكثيرة، ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين. نعم تفضل. وإن كان غيرهم يعلم أنه ليس فيه في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين. انظروا معي، جاءنا في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا رجلين فرجل وامرأتان، وجاءنا في السنة منها ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. جاء بعض الفقهاء كالإمام أبي حنيفة ومنصوص مالك في الموطأ فقال إن هذا الحديث أي حديث ابن عباس معارض لظاهر القرآن. وما وجه معارضته لظاهر القرآن؟ قالوا وجه المعارضة أن الله عز وجل ذكر في الأموال صفتين، إما أن يكون رجلين أو أن يكون الشهود رجلا وامرأتين، ولم يذكر في القرآن أنه رجل ويمين المدعي، إذن فحينئذ نرد الحديث لمعارضته ظاهر القرآن. فالشيخ يقول أولا أصلا لا نقول بذلك وهو الأصل، وهو أن القرآن إذا أن السنة إذا عارض ظاهر القرآن ترد، وإن سلمنا بذلك فإننا نقول هذا الحديث في ظنك أنه يعارض ظاهر القرآن، وهذا الظاهر ليس بظاهر من جهات. الجهة الأولى أن الله عز وجل قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فلم يقل لا يجوز إلا رجلان أو رجل وامرأة، ولم ينفي غير هاتين الدلالتين، لم يقل فقط لا يجوز استشهاد أو قبول شهادة إلا هؤلاء، وهذا هو معنى الذي أفرده الشافعي كما سيشير له الشيخ في كتابه الرسالة في الدلالة على أن القرآن مبينة فيكون من باب البيان، فليس إذا معارضة للظاهر من هذه الجهة. وقال بعض أهل العلم إن هذا الحديث ليس معارضا لظاهر القرآن لأن القرآن متعلق بالتحمل، أمر بحال التحمل، أما حال الأداء أي أداء الشهادة والحكم والقضاء، فإن القاضي قد يقضي بالشاهدين، وقد يقضي بشاهد ذكر وامرأتين، وقد يقضي بشاهد ويمين الذي هو محل التنازع، وقد يقضي بشيء متفق عليه بيني وبينك وهو القضاء باليد. القضاء باليد، فالشخص قد القاضي قد يقضي بالعين لمن هي في يده لا يوجد شهود، بمجرد وجود اليد. وقد يقضي عند بعض أهل العلم بالاستفاضة ولا يوجد فيه شهادة على الملك وإنما استفاضة. وقد يقضي بشهادة نساء خلص كما فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالقوابل ونحوه والعيوب، أي عيوب النكاح. إذن هناك أمور أخرى تختلف. فالآية إن قلنا بأنها تدل على الحصر فإنها متعلقة بتحمل الشهادة لا بأدائها وما يقضي به القاضي. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم ذكر أنه في وقت الكتابة استشهدوا شهيدين من رجالكم، أي اجعلوا شهيدين يتحملون الشهادة. ودائما في وقت التحمل يؤتى بأوثق ما يؤدي إلى التحمل. أتيت بهذا الكلام لماذا؟ لكي أبين أن قول الشيخ وإن كان غيرهم يعلم أنه ليس ظاهر القرآن، ما هي أوجه أن ظاهر القرآن ليس معارضا له ويمنع العمل بالشاهد واليمين، كيف أن العلماء جمعوا بين هذا الحديث وظاهر القرآن وهو صحيح. ظاهر القرآن لا يعارضه مطلقا، وذكرت لك وجهين وبالإمكان زيادة غير هذين الوجهين. نعم أحسن عليك. ولو كان في ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. نعم، قال ولو كان فيه تعارض فالسنة تكون مفسرة. وهذا الذي بنى عليه الإمام المبجل الشافعي رحمة الله عليه أبوابا كثيرة في كتاب الرسالة. وهذا الكتاب، أعني كتاب الرسالة، كتاب عظيم، وهو الذي لأجله قال أحمد إن لهذا الرجل، يعني الإمام محمد بن إدريس الشافعي، منة في أعناق أصحاب الحديث. لأن هذه الرسالة، طبعا الشافعي أخرجها أكثر من إخراج، لأن هذه الرسالة قعد فيها أصول أهل الحديث، ومنها كيفية العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السنة لا تعارض ظاهر القرآن، وإن عارضته فإنها من باب التفسير والبيان. ولذلك ألف في كتاب الرسالة البيان، فصل في البيان، ثم ذكر بعده البيان الثاني والثالث والرابع، أظن ذكر ثلاثة أو أربعة فصول في كيفية أن السنة تكون مبينة للقرآن وصفة ذلك. ولذلك بعض الذين يرون تجديد أصول الفقه في هذا الزمان ويرغبون في حقيقة أمرهم بهدم الدين من أصله، تجدهم يقعون في الشافعي ويتكلمون فيه بظنهم أن هذا أن الشافعي هو الذي جعل أو بين الاحتجاج بالسنة. بالحقيقة الشافعي لم يأتي بجديد، وإنما الشافعي جمع كلام أهل العلم وفقهاء الحديث ورتبه ونظمه وأظهره في هذا الكتاب فقط، لم يأتي ببدع من القول. ما زال الصحابة ومن بعدهم على هذا الشيء، وذلك هو يستدل على كل مسألة بقول كبار العلماء من الصحابة والتابعين، ولكنه أظهره وجمعه في مكان واحد. نعم أحسن عليك. وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف. نعم، كلامه معروف ومهم جدا، وهو كتاب الرسالة للشافعي، وهو كتاب عظيم جدا جدا جدا، من كتب الإسلام. هذا الكتاب من كتب الإسلام، أي التي كتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من الكتب العظام جدا، وهو أجل كتب الشافعي رحمة الله عليه، كتاب الرسالة، كتاب عظيم جدا. وقد أنعم الله عز وجل علينا في هذا الزمان أن طبع عن نسخة كتبت بخط تلميذه الربيع بن سليمان المرادي، وهي موجودة، وهذه من حفظ الله عز وجل لهذا الدين، والحفظ الله عز وجل للعلم المتوارث. نعم. ولأحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير. نعم، عن تفسير، قال له رسالة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير السنة، وهذه الرسالة مشهورة، نقل عنها الشيخ تقي الدين لكنها مفقودة في زماننا، اسمها طاعة الرسول، سماها الإمام أحمد طاعة الرسول. نعم، عن تفسيره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، من ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه، أو فيه زيادة عليه، أو واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ أو تخصيص العام نسخ. نعم، هذه مسألة مشهورة عن بعض الفقهاء، مثل ما شهر عن أبي حنيفة وأصحابه رحمة الله عليهم، أنهم يقولون إن إن الزيادة على النص نسخ، ولذلك يقولون إنه إذا ورد شيء في الكتاب فزادت السنة عليه بشيء فإننا لا نقول إنها واجبة لأنها تكون نسخا، ولا بد أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ. من أمثلة ذلك أن الله عز وجل قال في الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وجاءت السنة أن قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد 100 وتغريب عام، فجاءت السنة بزيادة ماذا؟ بزيادة التغريب. فلذلك قال الحنفية رحمة الله جل وعلا على علمائهم وعلى من جميع المسلمين أيضا، قالوا إن التغريب ليس بواجب وإنما هو سياسة، بمعنى أنه يجوز للإمام أن يغرب ويجوز له أن لا يغرب، ولا يلزم تغريب لا الذكر ولا الأنثى، وهذا غير صحيح. السنة مفسرة ومبينة، وجماهير أهل العلم على أن الزيادة على النص ليست نسخا وإنما هي من باب البيان، وهذا الذي أفرد له الشافعي بابا أن من صور البيان الزيادة، فليست من النسخ في شيء، بل إنه عند التحقيق نجد أن بعض الفروع قد عمل بها أبو حنيفة فزاد على النص بأحاديث ولم يجعلها من هذا الباب، بل ربما احتج بأحاديث في إسنادها كلام ومقال، مثل ما عورض مذهب الكوفيين بنقض الوضوء بالقهقهة فقالوا إنه زيادة على النص، فلماذا عملت فيه بحديث وإن كان في إسناده مقال، وهكذا من المسائل. إذن فالقول مطلقا أن الزيادة على النص كلها تكون نسخا فلا بد أن يتساوى الدليلان في القوة، وإن قال به الأصوليون المنتسبون لبعض العلماء، لكنه عند التطبيق لا بد أن يخالفوا هذه القاعدة. وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر، كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل، وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر. نعم، يقول الشيخ، يقول وكذلك أولئك عند الكوفيين المدنيون عندهم أصل، وهو أن الحديث إذا خالفه عمل أهل المدينة فإنه يقدم عمل أهل المدينة. قالوا لأن أهل المدينة أعلم بالوحي وتنزيله، فتركهم العمل بالحديث يدل على أن هذا الحديث إما منسوخ أو مؤول، هذا كلامهم. قال ومن أشهر الأمثلة في هذا الباب ما روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال مالك ولا أعلم أحد أن أهل المدينة عملوا به أو نحو ما قال مالك، فترك العمل بخيار المجلس بحجة أن عمل أهل المدينة على خلافه. فيقول الشيخ، يقول إن أولا لا نسلم لكم هذا الأصل، وهذا هو السبب العاشر، لا نسلم لكم أن عمل أهل المدينة يكون معارضا لدلالة الحديث مطلقا، لا نسلم بذلك. طبعا هم يقولون إنه يكون معارضا، فإما أن يكون الحديث منسوخا أو أن يكون مؤولا. كيف أوله؟ قالوا قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أي يتفرق بالقول، فجعلوا العبرة بالتفرق بالقول، وهذا التأويل مثاله من كلام الشيخ تأويل ضعيف، فإن دلالة اللغة لا تحتمله. فقد ذكر أبو بكر ابن الأعرابي اللغوي المشهور قال إن العرب إذا أرادت التفرق بالأبدان قالوا تفرقوا، وإذا أرادوا الأقوال قالوا افترقوا، فالافتراق بالأقوال والتفرق بالأبدان. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من تكلم بالعربية من الخلق، فإذا قال ما لم يتفرقا دل على أن المراد بالتفرق تفرق الأبدان، إذن فقد أولوه بمعنى الضعيف البعيد. يقول الشيخ، يقول هذا أصل أول شيء ضعيف، هذا الأمر الأول وهو الاحتجاج بعمل أهل المدينة وتقديمه على دلالة الحديث. الأمر الثاني قال وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في هذه المسألة. يقول ومع قولكم بهذا فالحقيقة أن بعض المدنيين بل كبار المدنيين وأعلام المدنيين بعضهم عمل بحديث الخيار مجلس، كسعيد بن المسيب ومن بعد سعيد، الصحابة كانوا يرجعون لسعيد في قضاء عمر ويرجعون إليه في مسائل الطلاق، ومع ذلك عمل بهذا الحديث وهو إمام المدينة في وقته، وممن عمل به من المدنيين محمد بن شهاب الزهري. إذن فالحكاية المدنيين هذا غير صحيح، وإنما لم يعلم من أشياخه رضي الله عنه ورحمه أنه عمل بهذا الحديث. إذن هذا الأصل في أصله معترض عليه وفي تطبيقه أيضا مخروم. نعم أحسن عليك. قال ولو أنهم أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر، يعني أن إجماع أهل المدينة وحده لا يقبل، بل عبرة بإجماع علماء الأمصار. نعم هو دليل استئناسي، عمل أهل المدينة وعمل أهل مكة في الزمان الأول ليس الآن، هو عمل دليل استئناسي، مثل ما جاء من احتجاج سفيان بن سعيد الثوري بعمل أهل مكة في ختم القرآن في الصلاة، فقال ما زلت أدرك أهل مكة يفعلون ذلك، فهو عمل استئناسي عملهم في قضية الختم في الصلاة، ولذلك احتج به عدد من الأئمة. وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس، البلدين المراد بهم المدينة والكوفة، بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، إلى غير ذلك من أنواع المعارضات سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا، فهذه الأسباب العشرة. القياس الجلي اختلف الأصوليون في معنى، فبعضهم يقول هو القياس الأولوي وهذا هو مراد المصنف، وبعضهم مثل طريقة الشافعي يقول إن المراد بالقياس الجلي هو فحوى الخطاب، وهو ليس كذلك، ليس هو القياس الجلي بمعنى أنه قياس، لأنه حقيقة دلالة لفظ وليس قياسا، ولكن الشافعي أتى به من المعنى العام. إذن القياس الجلي عند غالب الأصوليين المقصود به القياس الأولوي الذي يكون فيه المعنى في الفرع أظهر من وجوده في الأصل. إلى غير ذلك من أنواع المعارضات سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا، فهذه الأسباب العشرة ظاهرة. نعم هنا الشيخ قال أسباب عشرة، وذكرت لكم في بدء الدرس أن الشيخ في بعض رسائله قال إني ذكرت 20 سببا، والحقيقة لا أدري، قد يكون تصحيفا مع أنه ذكر في موضعين من في فتاويه، وقد يكون أن الشيخ له إخراجان لا أعلم، لا أدري والله، يعني يحتاج إلى توجيه وتأمل ولم يعني يظهر لي فيها شيء. فصل. وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء. نعم هذه مسألة أريد أن تنتبهوا لها وهي جدا مهمة. يقول الشيخ إن كثيرا من المسائل يكون العالم قد ذهب إلى قول معين لمدرك لم نعلمه، فقد يكون مدركه صحيحا ونحن لم نعلمه لخفائه علينا لأنه لم يتلفظ به، فحينئذ قد يكون قوله صوابا، وقد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقرير، كما قال الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، فقد يكون قوله صواب إذا عرفنا مدركه فنرجع عن قولنا إذا عرفنا مدركه، لكنه لم يظهره لنا، وهذا من باب توقير أهل العلم وثق ثقة عمياء لا رجعة فيها، أن من علامة التوفيق في العلم توقير أهله، سواء كان أهل العلم من أشياخك ومن أدركتهم أو ممن نقلوا لنا هذا العلم ووصل إلينا من طريقهم من رواة الحديث ورواة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومقرئ القرآن، أو من نقلة الفقه والفهم، ونقلة الفقه هم من نقلة السنة، لأن الفقه داخل ومستنده كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقير العلماء وإنزالهم منزلتهم التي أنزلها الله عز وجل من غير نقص ولا زيادة، فالزيادة منهي عنها والنقص منهي عنه، فكلا طرفي الغلو ذميم، فهذه من أسباب بركة العلم والانتفاع، لأن المرء إذا ذم شخصا فإنه لن يقبل قوله ولا ينظر في قوله إلا بعين المتسخط، بعين الناقد، بعين العائب، فحينئذ يقل انتفاعه بهذا العلم. ولكن من رضي هذا الرجل في ديانته وأحسن الظن في نيته فإنه ينظر في علمه بعين المنصف، يقبل الصواب ويرد الخطأ، ولذلك يجب أن نفرق بين اثنين، بين رجل يعجب برجل فيعظمه في ذاته تعظيما زائدا وهذا منهي عنه، أو يعظم قوله تعظيما زائدا فيجعله صوابا مطلقا وهذا هو التعصب، وبين رجل يذم كل مخطئ ويعيب كل من جانب الصواب ويرد كل قول خالف قوله من كل وجه، فكأنه يقول قولي صواب لا يحتمل الخطأ، وكلا هذين الأمرين خطأ، وإنما ننزل أهل العلم منزلتهم، الخطأ نرده والصواب نقبله، وقد يكون الخطأ في ظننا خطأ وبعد فترة يتبدل الاجتهاد والنظر فيكون الصواب خطأ في ظنك، ولذلك فإن الأئمة لهم قول ثم يرجعون عنه، كما قال عمر ذاك ما كنت أقضي وهذا ما أقضي به الآن. أراد الشيخ في هذه المقدمة أن يبين أن مدارك العلم كثيرة جدا، وإنما الإنسان يطلع على بعض مداركه دون بعض، وكلما زاد علم المرء وطال عمره وكبر باعه في العلم كلما انفتح عليه من أبواب العلم والفهم ما لم يفهمه قبل ذلك. نعم. أحسن الله. والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها قد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن هذا واضح جدا والأمثلة كثيرة جدا، لكن لضيق الوقت يعني نكتفي به. لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم. نعم. يقول الشيخ هذه الجملة باختصار، يقول مع التماسنا العذر لهذا العالم فإنه قد يكون له مدرك لم نعلمه، ومع ذلك فإننا نقول لا نقلده إن ظهر لنا الحديث، ولذلك يجب الصيرورة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأشار المصنف الحديث خاصة لأن القرآن قطعا الكل قد وقف عليه من المجتهدين وعرف دلالاته وعرف توجيهه له، لكن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أظهر، فيجب الصيرورة لهذا الحديث وعدم مخالفته حتى تعرف مدرك الثاني، ويترجح عندك هذا المدرك الثاني أو للعالم الثاني فحينئذ تصير له. وأما التقليد المحض لمن كان متأهل النظر فإنه إذا تيقن على أو غلب على ظنه مخالفة هذا القول لظاهر الأدلة فلا يجوز له ذلك في عمله بنفسه. وعندنا هنا مسائل لابد أن ننتبه لها. الأمر الأول أن الإنسان لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون مجتهدا، وإما أن يكون أو نقول نعم إما أن يكون مجتهدا له حالتان، إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا. والمجتهد إما أن يكون مجتهدا في جميع المسائل وهذا نادر جدا، وإما أن يكون مجتهد في مسألة أو مسألتين تأهل النظر فيها بمعرفة الحديث صحيحه وسقيمه ودلائل اللغة من الحديث ومعرفته الخلاف في الإجماع والاتفاق وغير ذلك من الشروط التي ذكرها أهل العلم، وإما أن يكون مقلدا. نبدأ بالمجتهد لأنه يعني قد يأخذ تفصيلا أكثر. هذا المجتهد إذا نظر في مسألة معينة وتبين له الدليل فيها فيجب عليه أن يعمل بهذا الدليل، يجب عليه أن يعمل هو إذا ترجح عنده ذلك، ويسمى العمل. ولا يجوز لامرئ أن يعمل بخلاف ما ترجح عنده. وقد حكي الاتفاق بين أهل العلم على أن الراجح مقدم على المشهور، المشهور أي في المذهب. قالوا ولم يخالف في ذلك إلا أفراد معدودون ويمكن التأول لكلامهم فيما سأذكره بعد قليل. إذن إجماع على أنه يجب العمل بالراجح دليلا على المشهور في المذهب، وهذا لمن عرف الراجح، ليس لكل أحد، وإنما لمن عرف الراجح وكان متأهلا في النظر. الحالة الثانية أن يكون قد ترجح له قول فإنه يجوز له الإفتاء بخلاف ما ترجح له، فإن هناك فرقا بين الفتوى وبين العمل، فإن الفتوى لها مدرك يختلف عن مدرك العمل. فقد يترجح عند الشخص شيء معين فيعمل به في خاصة نفسه، وأما في الفتوى فقد يفتي أحيانا لمدارك أخرى. مثال ذلك قد يفتي لأجل سد الذريعة، فإنه يعلم أن فلان لو أفتيت له بكذا فقد يكون هذا التساهل في الفتوى سببا في وقوعه في أمر محرم، فمن باب سد الذريعة يفتيه بذلك. قد يكون يفتيه بذلك لأجل مصلحة هذا الشخص، لمصلحة هذا الشخص، لأنه يعلم أن له حاجة في هذا الأمر. ونحن نعلم أن كثيرا من العلماء يتوسع بالتخصيص بالحاجة، ويسمى الاستحسان بالحاجة، فيجيز الحكم وعند الحاجة يستثني، مثل ما ذكرنا قبل قليل مثالا أو قبل يومين قبل البارح في مسألة زيادة المسعى عن 3 أيام، فعند الحاجة فيجوز، عند بعض أهل العلم يجوز فوق 3. الذي لا يعلم مدارك العلم يظن أن هذا المفتي يجيز المسعى فوق 3 مطلقة، وإنما لا نقول ذلك إلا عند الحاجة بشرطها، مثله قضية الجمع بين الصلاتين لحاجة وهكذا. إذن قد يفتي بشيء بخلاف أصل المسألة، أفتى لأجل حاجة وهو استثناء. قد يفتي هذا العالم فتوى عامة لأجل أن عمل الناس عليه، فقد يكون الشخص في بلد ينتشر فيها مذهب أو فتوى معينة، هو في خاصة نفسه يرى خلاف ذلك في المعاقدات، كأن يكون ترجح عنده مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز شركة الأبدان، ترجح عند ذلك، ولكن أهل البلد على مذهب الجمهور وهو جواز شركة الأبدان، حديث المسعود وهو صريح فيه. فإذا جاء عند الناس فإنه يفتيهم بالجواز مع أنه قد ترجح عنده المنع لأن الفتوى العامة، فيقول المفتى به كذا في البلد. وهذا معنى قول ابن عابدين أن الرجل قد يدخل بلدا يكون حافظا لكتب العلم ومع ذلك لا يجوز له أن يفتي فيها حتى يعرف عرفها. ففي البلدان الأصل أن المفتي لا يفتي بما يخالف إلا أن يكون ظاهر الدلالة واضحا جليا والخلاف فيه ضعيف، فحينئذ يجب أن تظهر السنة. هذه مسألة يجب أن ننتبه لها. أيضا قد تفتي بما عليه العمل في البلد، مثل بعض المسائل قد تكون في بلد يقنت في صلاة الفجر وأنت ترى في خاصة نفسك عدم القنوت، فتسأل والكل يرى هذا الشيء، فتقول للناس إن مذهب إمامنا جواز القنوت، مذهب إمامنا الشافعي جواز القنوت. أو تكون في بلد يرى السدل فتقول إن رواية عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وهي المشهورة السدل، فيكون من باب الفتوى، لا ترجح أن باب إنه الراجح، وإنما تقول الفتوى به أو تأتي بالعبارات التي تدل عليه، وهذا واضح من سياق العلماء. إذن انتبه لهذه المسألة، أن المجتهد إذا ترجح عنده شيء ففرق بين العمل وبين الفتوى، إذ للفتوى مدركه وأما العمل فمبني على تقديم الراجح على المشهور. أما المقلد فليس أهلا للنظر في الأدلة، بل إذا نظر في الأدلة جاء بغرائب المسائل ومستنكر الأقوال ومستقبحها، فالمقلد إنما فرضه تقليد العالم بإجماع لا خلاف، أن غير المجتهد إنما فرضه التقليد لا خلاف في ذلك أبدا، لا خلاف في ذلك. ولذلك أمر الله عز وجل بالرد إلى أهل العلم، الرد لأهل العلم هو سؤالهم وتقليدهم، السؤال هذا هو تقليد. ولكن بعض الناس قد يكون في ذهنه أن المراد بالتقليد هو التعصب، هذا هو المذموم، ولكن التقليد هو إجابة عندما تستفتي عالما فتأخذ القول بلا دليل، هذا هو تقليد، هو معرفة الحكم بلا دليل. فكل من أخذ الحكم بلا دليل هو أغلب الناس لا يعرف الأدلة، بل ولا يحفظها لا من الكتاب ولا من السنة لأنه من العامة، فهذا يسمى تقليدا. لكن من الذي يقلد؟ يقلد الأعلم والأدين بهذين الشرطين. نعم. والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك. نعم، يقول الدليل لا يمكن أن يكون خطأ ولا يمكن أن يتعارض دليلان كذلك، أما رأي العالم فيحتمل الخطأ لأنه فهم، وأما الدليل فلا خطأ فيه إذا كان صحيحا. نعم، إلا أن يعارضه فتكون الدلالة ضعيفة، إذا تعارض دلالتان فتكون الدليل الثاني هي الضعيفة. نعم. ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن ما معنى هذا الكلام؟ يقول الشيخ إن قول بعض الناس إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، يقول هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. فلو أن كل دليل احتمل توجيها واحتمل ردا نرد هذا الدليل، ما بقي عندنا دليل، ما بقي دليل أبدا. وإنما قول العلماء إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، أي إذا تطرق له الاحتمال القوي بحيث تساوى الاحتمالان في القوة، فلم يقدم أحد الاحتمالين على الآخر، ولم تقدم إحدى الدلالتين على الأخرى. وأنا ذكرت لكم أن التعارض 3 أنواع، إما أن يستويان فحينئذ يتساقطان، وإما أن يكون أحدهما أقوى على الآخر فيقدم الأقوى على الأضعف. لكن الغرض ولو قال ولكن الغرض لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث فقال: قال أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، فإن جاء حديث صحيح في تحليل أو تحريم أو حكم فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر مسألة، وهي مسألة هذا المجتهد والعالم الذي ذهب لقول ما، وقد ظهر عندنا بالدليل الصريح أن قوله ضعيف، بل قد ثبت عندنا عقوبة لمن فعل هذا الشيء. فنقول إن هذا العالم الذي ذهب إلى القول الضعيف هل يكون ممن حرم الحلال وأحل الحرام فيدخل في الذم فيه، وهل يدخل في الذم هذا الذم العام وهو تحريم الحلال وتحليل الحرام، أو يدخل في الذم الخاص في كل مسألة بعينها كمن تجوز في إباحة بعض الأمور التي لعنها الشارع، وسيأتي ذكرها في كلام المصنف. يقول هل يستحقون الوعيد أم لا؟ فملخص الكلام يقول الشيخ أنهم لا يستحقون الوعيد لأنهم متأولون، إذ المتأول والجاهل والناس لا يدخل في الوعيد، وهذه قاعدة مهمة في قضية الجاهل والناس سنشير لها بعد قليل. نعم. أحسن. وقد أطال عليها الشيخ، لأن الشيخ طريقة دائما يستطرد، يعني ينسى نفسه يبدو ويستطرد في الكلام. أو حكم بغير ما أنزل الله، وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب أو نحو ذلك فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد. نعم. هذا الوعيد نوعان زي ما ذكر المصنف: الوعيد العام بتحليل الحرام وتحريم الحلال، والوعيد الخاص بالمسألة بعينها إذا ورد فيها لعن أو نفي أو طرد من رحمة الله أو غضب. نعم. وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا وصدق نعم إلا شيئا يحكى عن بعض المعتزلة بغداد مثل بشر المريسي وأضرابه، وأنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطائه، وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعمله بالتحريم بعلمه مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد. إن لم قبل أن نذكر الأسئلة يقول الشيخ رحمة الله عليه: إن الإنسان هل يعذر بجهله بالحكم أم لا؟ الجهل ثلاثة أنواع: جهل بالحكم، وجهل بالحال، وجهل بالصفة. والشيخ يتكلم الآن عن النوع الأول وهو الجهل بالحكم، أما الجهل بالحال والجهل بالصفة فمحله كتب الفقه على سبيل التفصيل. هل يعذر بجهله الحكم أم لا؟ يقول إن الحكم هل يعذر أم لا يفصل في أمرين: في حكم الدنيا وفي حكم الآخرة. أما في حكم الآخرة فيقول إنه يعذر بجهله، لكن بشرط كما ذكر الشيخ هنا أن يكون غير عالم بالتحريم أو غير متمكن من العلم بالتحريم. فإن كان عالما بالتحريم فإنه لا يعذر فيكون مستوجبا الوعيد الاستجاب، وإني وإن وعدته أو وعدته، ويكون تحت المشيئة لا شك، لكنه مستوجب من حيث الإجابة العام. وأما إن كان غير عالم بالتحريم أو غير متمكن من العلم بالتحريم فإنه يكون حينئذ معذورا. وضحت المسألة؟ طيب، هذا ما يتعلق في الوعيد الذي تكلم عنه المصنف. وسكت المصنف عن حكمه في الدنيا، هل يعذر في الدنيا بجهله أم لا يعذر؟ إذ هناك فرق بين العذر بالجهل في الدنيا عن العذر بالجهل في الآخرة، إذ الآخرة نكل أمرها إلى الله جل وعلا، والظاهر أنه يعذر من ظواهر النصوص التي تدل على ذلك. أما في الدنيا فإن لأهل العلم كلاما طويلا في هذه المسألة، وبعضهم يحكي خلافا فيها على قولين، والذي مشى عليه فقهاؤنا التفريق بين نوعين مما يعذر فيه بالجهل. فإن هناك أشياء يعذر فيها بالجهل من الفروع، أحكام الفروع أتكلم الآن، يعذر فيها بالجهل لعدم العلم، لعدم إمكان التمكن من العلم، كأن يكون الشخص كما ذكر الشيخ قد نشأ في بادية، وذلك يقولون إن من نشأ في البادية وأتى بالزنا وادعى أنه غير عالم به، فعند الله عز وجل إن كان صادقا لا يعاقب في الآخرة، وأما في الدنيا فإنه لا يقام عليه الحد كذلك، لأنه عذر بالجهل إذا كان مثله يعذر. وقد روى ابن عساكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وقته أرسل جندا إلى الشام، فجلسوا في الليل يتذاكرون، فتذاكروا الزنا، فقال رجل بالأمس زنيت، فقالوا له ماذا تقول؟ قال بالأمس زنيت، فأخذوه إلى أمير الجند، فلما أراد أن يقيم الحد عليه قال لم أعلم أن الزنا حرام إلا بالأمس، فكتبوا به إلى عمر، فقال عمر لا تقيموا عليه الحد، فإن عاد فأقيموا عليه الحد، لأنه الآن أصبح عالما، إن عاد إلى الزنا فأقيموا، فعذره عمر رضي الله عنه بإقامة الحد. ولذلك العلماء يفرقون بين الظاهر والباطن، فالباطن يكلون أمره إلى الله جل وعلا، وأما الظاهر فإن له أحكام أخرى، ويشددون في العذر بالجهل في الظاهر ما لا يشددون في الحكم بالباطن، وهكذا. ولذلك فقهاؤنا لما تكلموا عن تارك الصلاة وأنه يكون كافرا، يقولون كفره بترك الصلاة في الباطن عند الله عز وجل، فنكل أمره إلى الله، هل يعذر بجهله أم لا؟ على أمره إلى الله عز وجل، إن كان جاهلا أو غير عالم أو معذور بأحد سبب الأعذار. وأما في الظاهر فإننا لا نحكم بكفره إلا بعد الاستتابة، وهذا ملحظ يقع فيه كثير من الناس. بعض الناس يرى شخصا لم يصلي، فإذا مات لم يدفنه ولم يصلي عليه، بل في حياته ينزع الولاية من زوجته، وإذا مات لا يرثه، وهذا غير صحيح. الفقهاء الذين قالوا بتكفير تارك الصلاة يقولون يكفر في الباطن، نكل أمره إلى الله عز وجل، وأما في الظاهر فلا نحكم بكفره إلا بعد الاستتابة، بأن يعرض على القضاء ثم يستتيبه القاضي ثلاثا فيزيل ما عنده من شبهة إن وجدت، ثم بعد ذلك يحكم بكفره فيأخذ حكم مرتد عند من قال بردته، وهذا من الفقه. وأنا أشرت لهذه المسألة لأني أعرف أن كثير من الناس لا يضبط هذه المسألة ويخطئ فيها خطأ كبيرا يترتب عليه كثير من الموبقات، قد تصل إلى الزنا، وأعني بالزنا أن يزوج امرأته بدون بنته، ويزوج امرأته وتنفسخ منه امرأته، وهذا غير صحيح. وذلك نص فقهاؤنا ومنهم الشيخ تقي الدين على أن تارك الصلاة قبل الاستتابة حكمه حكم منافق، ظاهرا هو مسلم وباطنا نكل أمره إلى الله جل وعلا. أحسن عليك. وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي، فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا، ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده، قال الله سبحانه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فتبين أن المجتهد مع خطائه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له، لأن إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق، فلم يعب واحدة من الطائفتين. فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، فإن المقصود المبادرة إلى الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا: هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب فعلا. نعم، هذه مسألة مشهورة جدا في تخصيص العموم بالقياس، هل يخصص أم لا؟ والمراد بالقياس ليس قياس العلة، وإنما بمطلق القياس، أي بالمعاني العامة في الشريعة. وأظهر صور تخصيص العموم بالقياس وهو استثناء الحاجة اللي ذكرناها قبل قليل، فإن هذا من التخصيص. وقد ذكر الشيخ هنا أن الذين صلوا في الطريق كانوا أصوب، أي أصوب من حيث أصل القاعدة ومن حيث التطبيق. وللشيخ قاعدة سماها قاعدة في الاستحسان، بناها على هذه المسألة وهو تخصيص العموم، فرأى أن الاستحسان عند علماء الحديث المتقدمين هو تخصيص العموم والعلة. تخصيص العموم والعلة. نعم، أحسن عليك. وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين من التمر بالصاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده، ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا، حكم أكل الربا من التفسيق واللعن والتغريض لعدم علمه بمكانه بالتحريم. وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا أن قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، معناه الحبال البيض والسود، فكان أحدهم يجعل عند وسادته عقالين أبيضا وأسود ويأكل حتى يتبين له أحدهما من الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: إن وسادك إذن لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام، ولم يترتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر، بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال، فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. نعم، ملخص هذا الكلام أن المجتهد إذا أخطأ فإنه مغفور ذنبه بإذن الله عز وجل، بل مأجور، كما جاء في حديث ابن مسعود: إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله أجران. بخلاف من أفتى بغير علم، فإن من أفتى بغير علم مأزور غير مأجور، وهو على شفا عظيم من الوعيد. من أفتى بغير علم فقد ضل وأضل، ولا شك في ذلك. وقد أطال أهل العلم في ذم من يفتي بغير علم، ومن أحسن من جمع في ذلك الدارمي في مقدمته للسنن، وقد أطال على هذا بنقل الأحاديث والآثار في الباب. وهنا قاعدة عند أهل العلم وهو قضية تضمين المفتي، يقولون إن المفتي إذا أفتى غيره بفتوى وترتب على هذه الفتوى إتلاف نفس أو إتلاف مال أو نحو ذلك، فهل يضمن المفتي هذه النفس بالدية وهل يضمن المال أم لا؟ فذكر العلماء أن المفتي إذا كان قد بذل وسعه في النظر والتصور، تصور المسألة والنظر في الأدلة، وكان متأهلا، فإنه لا ضمان عليه. وأما إن كان غير متأهل ليس من أهل الفتوى، أو كان ذلك الذي ادعى أنه من أهل الإفتاء ممن قصر في النظر في المسألة في تصورها وفي تنزيلها ولم يكن متأهلا في معرفته الأدلة، فلا شك أنه حينئذ يكون ضامنا. نص عليه جمع من أهل العلم، منهم أبو المطرف الشعبي صاحب الإحكام المالكي، ونقله كثيرون قبله وبعده، نص عليها في الحنابلة والشافعية وغيرهم. فالمقصود أن هذا الذي يفتي لا يظن أن قيامه أمام الناس وتقدمه عليهم وانتصابه على كرسي ليدرس فيفتي الناس أن هذا الأمر فيه شرف. نعم، قد يكون فيه شرف ومحبة للنفس، لكن هذا الأمر خطير جدا عند الله عز وجل في الآخرة، وتترتب عليه أحكام في الدنيا، ولذلك كان الولاة يشددون على هذا الأمر. وقد جاء أن معاوية رضي الله عنه دخل مكة فوجد رجلا يفتي، فقال: من أمرك أن تفتي؟ قال: أنفع الناس. قال: إن رأيتك تفتي بعد ذلك لأوجعتك ضربا. فمنعه معاوية رضي الله عنه لعلمه أنه ليس متأهلا لهذا الباب العظيم من أبواب الإفتاء والانتصاب للناس. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم أولئك الذين أفتوا الرجل بالاغتسال مع إباحة التيمم له. نعم. أحسن عليك. فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم، وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحروقات، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح، مع أن قتله حرام، وعامل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة، وإن كان قتلهم وقتالهم محرما. نعم، البغاة هم المسلمون الذين يبغون وتكون لهم شوكة على ولي أمر المسلمين. هؤلاء البغاة لهم أحكام، من أحكامهم أنهم لا يجهز على جريحهم، أنه لا يطارد الفار منهم، أنهم على أحد القولين لا يبدأون بالقتال حتى يبدأوا، منها أنه لا تستباح أموالهم من حيث وامتلاك الغنيمة من حيث أنه الرق ونحوه. من الأحكام ما ذكره المصنف هنا أن ما حدث من أهل البغي في الطرفين، من البغاة وعلى البغاة، ومن أهل الحق وعليهم، أن ما حدث فيه من إتلاف في أموال وفي أنفس أنه لا ضمان فيه، لا تدفع فيه الديات ولا قود لا قصاص ولا كفارة على من جنى، لأنه كان بتأويل، إذ البغاة هم الذين خرجوا على السلطان بتأويل سائغ، فسقط عنهم القود والكفارة والضمان بسبب تأويلهم السائغ. نعم. أحسن الله إليك. وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعيد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة. ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، وموانع لحوق الوعيد متعددة. يعني يقول إن الشخص قد يقع في الذنب لكن لا يقام عليه العقوبة عند الله عز وجل، وهذا تسمى موانع الوعيد. وذلك فإن الله عز وجل قد يوعد الناس بشيء، ومن رحمته جل وعلا ألا يوقع هذا الوعيد عليهم بخلاف الوعد. فإن الله عز وجل إذا وعد أناسا خيرا بالجنة ونحوها فإن الله عز وجل يفي بوعده، ففرق بين الوعد والوعيد. نعم. ثم ذكر الموانع وهي: منها التوبة، ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية للسيئات، ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، ومنها شفاعة شفيع مطاع. نعم، شفاعة شفيع مطاع أي يوم القيامة، كالنبي صلى الله عليه وسلم والشهيد وغيرهم، أنواع الشفاعات كثيرة. نعم. ومنها رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وهي أعظمها وأجلها، نسأل الله عز وجل الرحمة. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شرود البعير على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به. وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، يعني فيستفاد. يعني هذه كلمة يعني عظيمة جدا جدا جدا جدا، فأرجو أن تقف عندها، أنا سأقرأها فقط لعظمها. يقول: لن تعدم هذه الموانع إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شرود البعير على أهله، فهناك يلحق الوعيد أو يلحق الوعيد به. يعني كلمة عظيمة جدا تدل على أن المؤمن يجب أن يحسن الظن بربه جل وعلا مع عدم عتوه وعدم تساهله في المعصية، لكن يعلم أنه يقدم على رحيم، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، والرحمة 99 جزء، اختص الله جل وعلا 99 جزءا،